حصريا على موقع djkino.com. عازف أور يوسف أوشا. الدنيا مخبطة وعيش اللخبطة ما بتمشيش على كيفها. ناس متورطة ناس متمرمطة ناس مش شاحلة هتها. أنا شاب بسيط ماشي جنب الحب في طريق الشر يتشا. بصيت ولقيت نفسي اتحطيت في طريق أخرته حتة الساعة. عايش طيب اتهمش سام بعت واتجنبش ولبست في حتة وخيش ضيعتي نفسي بوم في الخطر أنا دوس. على موقع DJ كينو.